اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ونلاحظ في هذه الآية ان الحق استهلها بقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، فقال هذا مناف لما امروا به، لانهم امروا بان يعبدوا ايه؟ اذا بكلهم اتخذوها ارباب يبقى معناها انه عبدوا غير اله واحد، عبدوا الهه متعدده، يبقى الارباب هنا مناسبه للالوهيه ولا لا؟ وما امروا الا ليعبدوا، لو قال ربا واحدا كان يبقوا زي بعض، الها واحده يبقى معناها انها كلها ايه؟ كلها واحد. طيب في المسيح قلنا لا يصح من رسول ان يتخذ هذا الاتخاذ، ان جاز لغير رسول ان يعمل اوامر ويعمل نواهي. ليه؟ لان الرسول جاء ليعدل ميزان الناس بالنسبه لربه. طب هم قالوا ان المسيح ابن الله، قال لك يا اخي دي عباده. ليه؟ ام قال لك لان معناها انه ابن انهم اهلوه لان يعبد، والقران يدل على هذا في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، ان كان للرحمن ولد فانا اول الايه؟ اذا كلهم بيقولوا ان ده ولد الله او ابن الله يبقى معناه بيأهلوه لايه؟ لان يعبد. وقلنا بقى لا ليعبدوا الها واحدا، اله واحد ضد الوحدانيه، الوحدانيه من جانب الاثبات، بعد ذلك جاء بها من جانب الايه؟ النفي والاثبات، فقال لا اله الا ايه؟ الا هو. هي معناها لا اله الا هو يعني لا اله الا الله، ولكن اذا اطلقت كلمه هو ضمير الغيبه دي لا ينصرف الا الى الحق سبحانه وتعالى، فيبقى معناها لا اله الا ايه؟ لا اله الا الله، اللي هي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله النبيون من قبله سبحانه. فاذا رايت اي شيء يوجد في البشر يوجد في الله قل انجيا موجود اجمالي، يقول فلان من الغني، لكن اذا اطلق الغني على اطلاقه يبقى مين؟ يبقى هو الايه؟ هو الله. الرحيم على اطلاقه من؟ هو الله. فاذا جاء شيء من مثله يوجد في البشر نبقى نقول سبحانه ايه؟ تنزيها لله. لذلك قلنا في آية الإسراء لما قالوا انت تدعي انك اتيتها، نقول لهم يا كذابين هو لم يدعي انه اتاها، وانما قال اسري بي، اتي بي الى ايه؟ وما دام اتي بي الى بيت المقدس اسري بي يبقى دخله ايه؟ دخل قدرته ايه؟ اتقيسون قدرتكم وتقولوا احنا نضرب الي اكمد الابل شهرا، تقيسونها بمين؟ بمحمد؟ محمد ملوش دخل في الحكايه دي، لان محمد محمول على القدره. اسري ايه؟ ضربنا مثل زمان وقلنا اذا قال قائل انا صعدت قمه افرست بابني الرضيع، ايستطيع عاقل ان يقول كيف صعد ابنك الرضيع قمه افرست؟ ليه؟ هو انا قلت صعد ابن الرضيع قمه افرست ولا صعدت بابني؟ اهو دي اسري بي، يبقى من اللي اسرى؟ يبقى اللي اسرى الله. يبقى لازم تاخد كل قانون فعل بفاعله، قانون فعل بايه؟ حمل الطفل صخرة تبقى صخرة مناسبة له، حمل الشاب صخرة، حمل الرجل صخرة، كل ايه؟ كل واحد. لما نيجي مثلا نريد ان واحد يحمل المصحف ده من هنا لهنا، ان كان طفل يعمل ايه؟ يجي هنا ويمد ايده على المصحف ويمشي ده ده ده ده, ده كده لحد ما يجي يحطه ايه؟ يحطه هنا، صح؟ خد الزمن ولا ما خدش زمن؟ طب تعالى بقى المصحف محطوط هنا. ما خدش زمن. ليه؟ لان قوتي زي قوة مين؟ اذا فكل حدث من الاحداث ياخذ زمنه بقدر فاعله. كلما قوي الفاعل قل مين؟ قل الزمن. انت هتروح من هنا للطائف ماشي، تبقى تعود قد كده. تروح راكب حمار، تبقى قد كده. تروح راكب فرس، قد كده. تروح راكب ايه؟ عربية. تروح راكب طيارة، بعدين تروح راكب صاروخ. اذا الزمن بيقل كل الايه؟ كل القوة ما تزيد تناسبا عكسية. فاذا كان الامر كذلك والله هو الذي اسرى بمحمد، انسب الاسراء الى قوة مين؟ يطلع لا زمن، يطلع ما فيش ايه؟ ما فيش زمن. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولذلك تجد في أعراف البشر قد يمدحون واحد بيقولوا أنت الفعال اللي كذا وأنت العامل للخير وأنت اللي بتبني وأنت اللي بتهدم وأنت اللي بتعده، إنما أرأيت بشرا قال لبشر سبحانك؟ ربنا حاجز الكلمة دي له رغم وجود كافرين متجبرين مشركين ما استطاع واحد أن يقولها أبدا. ولذلك سبحانك ولا تقال إلا لك تحدي، نتحدى اللغة كلها ونتحدى العالم إن واحد يقول الواحد إيه سبحانك محجوزة دي لربنا انتهت المسألة. محجوزة طب تكون محجوزة من المؤمنين ما يقولوهاش، إنما طب الكفار اللي بيعندوا في ربنا دول بيعندوا في الناس ما يقولوهاش، يبقى دي أكن لما يحجز حاجة محدش يقدر ياخدها ولا الكافر ياخدها منه. الناس تضع الأسماء لمسمياتها، ساعة ما يولد لك ولد تسميه ولا لا؟ كل واحد بيسمي اسم مش كده؟ إذا فالأسماء مقدور عليها من البشر والواقع بيؤيد أنهم بيسموا. طيب هات لي واحد كده يسمي ابنه الله، طيب المؤمن ما يجرؤش علشان يسمي ابن الله، طب واللي كافرين بربنا ما فيش واحد يتأنزح كده ويقول طب انا حسمي الله، ما بيجربش في نفسه، دليل على انه باطل فكره ويخاف في سب على نفسه ما يجربهاش فيه ابدا ويقول سمي الله. طب انت كافر بالله ومعايا بيقول ما فيش الله، ما تسمي انت الله، ما يجرؤش. يبقى ربنا حاجز الكلمتين دول التسمية بهذا الاسم وقولك ايه حد الشجر على. ولذلك هل تجد له سمية؟ تعرف كده ان واحد اسم الله؟ طب دي صح قبل التحدي، طب بعد التحدي ما كانش واحد يقول لي؟ ما يقولهاش ابدا ابدا، لان ربنا عمل ايه حاجزه وحجز الالسن عنها وخوف الكافرين به ان ينطقوا بها، ولو كانوا مؤمنين بانه لا اله صحيح لقالوها ولا سألوا، انما هم بيخافوا من الايه محدش هيجرب في نفسه، بقى ما يجربش في نفسه. لا اله الا هو سبحانه عما ايه أما يشركون. الموقف بتاع اليهود وموقف المشركين وموقف النصارى الموقف المعسكرين دول وقفوا ليه؟ هم قال لك لأن منهج السماء لا يأتي في زمن إلا إذا طم الفساد. الله يريد من الخليفة في الكون أن يكون مصلحا، مصلح يترك الصالح لذاته ما يفسدوش، وإن استطاع أن يرتقي بالصالح إلى شيء مفيد يبقى أحسن. إحنا فتنا بيقر ويجيب مية، الإصلاح لنا نسيبه يجيب مية ما نرجموش، لأننا عمدنا إلى الصالح في ذاته فأفسدناه. إنما ترقي المسائل منه زي بعض، بدل الناس ما تروح تملأ بجرارها وبقربها وتتعب كل واحد يروح يجيب لنفسه، لا فكر كده وقول إيه يا سلام، ده المطر إذا نزل على الجبل ما يقعدش على الجبل انما ينزل لفوق ينزل لتحت، ما يطلعش على الجبل الا من وقته كله اتملأ، ما يطلعش على الجبل الا اذا ما انه نزل على مين على الجبل، ما يطلعش على الجبل الا اذا الوقت كله ايه ويجي فيه استقرار. اب قال لك الله اذا احنا لو جبنا سهرت العاليه وطلعنا فيها الميه وبعدين ناخد منها مغسول نقدر ايه اذا اسمه اصلاح، يبقى جئت للصالح في ذاته فزدته ايه فصدته بخلافتك ايه اصلح. ولذلك اتيناه من كل شيء سبب فاتبع سبب، احنا اعطينا له اسباب وهو عمل بجهاده ايه بجهاده ايه اسباب. يبقى اذا الله يريد من الخليفة في الارض ان يصلح يكون مصلحا، الشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا او ايه يسري الصلاح بتاعه. ليه؟ لانك اذا ما جئت للصالح فابطلته او رقيته المجتمع يسعد والخلافة في الأرض تبقى خلافة مظبوطة ما تجدش فيه نتوء ولا شذوذ في الكون. إزاي؟ أنك لأن الحق سبحانه وتعالى يعطينا في كوننا الاختياري مثل من كونه الافتراري. كوننا الاختياري اللي هو الإنسان يعمل ولا ما يعملش، يكذب ولا يصدق، يتصدق ولا يزل، اختياريات. في كون أعلى منه مش محكوم بالاختياريات، محكوم بإيه؟ الكون اللي قدام الشمس القمر النجوم كلهم في فلك يسبحون عمال لا لدى تصطدم بيدي ولا ابدا، ما فيش ابدا، كل شيء بفطريه المقهور سليم ما فيش ابدا. انما شيء باختيار الانسان هو اللي يجي منه الايه، اللي يجي منه الفساد، لجواز ان لا يختار خيرا. تعال بقى احنا كانت وسائل المواصلات ايه زمان؟ الخيل والبغال والحمير، وبعدين ارتقينا وقال ويخلق ما لا تعلمون. طيب جينا بالسيارات وجينا بالطيارات وجينا بالصواريخ، مش كل وسائل؟ طب نسمع بقى الشيء المقهور اللي هي الخيل والبغال والحمير. عمرك شفت حمرين اتنين اصطدموا ببعض وموتوا اللي عليهم؟ طيب عمرك شفت سيارة مات سائقها وظلت ماشية على الطريق لحد ما راحت غايتها، ولا تتخبط كده لحد ما تقع؟ طيب خلي واحد يموت على الحمار بتاعه ولا على الباز، يتم الحمار واخده بلطف كده لحد ما يروح لليل الحتة اللي هو ايه يسلمه لأهله في 24. اذا كل المقهورات سليمة ولا مش سليمة؟ كل المقهورات سليمة ولا في اي حاجة. طيب الحيوانات اللي بنركبها دي فضلاتها بتعمل تلويث في البيئة؟ ده بالعكس بناخدها نخصب بها الارض، نعملها خصوبة في الارض. لكن الصنعة اللي احنا صنعناها السيارات عمالة تنفخ ايه كل يوم؟ سموم ومضرات ومش عارف ايه، لان دي كان مخلوقة بايه؟ هندسة اله، ودي مخلوقة بهندسة بشر. علمت شيئا وغابت عنك اشياء، وتخترع الحاجة وتفتكر انك انت ايه جبت الجيب من ديله، وبعدين بعد ما يفقى الناس لها سنوات تقول ارفع ايدك على الدي دي تي، اوعى تستعمله الدولة اللي جابته. ليه؟ ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ويقولوا ايه جيبوا فيه السبعة وبالنسبة ما انت كنت بتقول ده الاكتشاف اللي مش عارف ايه. قال لك لانك علمت شيئا وغابت عنك ايه، فمن اراد ان يستقيم له الكون يشوف الكون اللي اعلى منه استقام ازاي، يشوف الشمس والقمر والنجوم كما ارادها الله. فلو ان الانسان المختار عاش دنياه كما اراد الله لاستقام اول امر الدنيا الارضية كما استقام منهج الاشياء العلوية. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ونور القيم والهداية الى الطريق المستقيم ودين الحق، لان اصل في ناس عملوا اشياء وقالوا دي دين سموها ايه، فكلمة دين اتخذت واستعملت في الباطل وبقى الدين ما تدين به. الم يقل الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون الا ان قال لكم دينكم ولا ايه لكم دين. هم لهم دين، ام قال لك دين اي ما يدينون به مما ابتكروه اسمه ايه؟ اسمه دين. لكن دين الحق اهدى اللي جاي من السماء. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لو ان الفساد كان من لون واحد ودين واحد كان يبقى ليظهره على الدين اللي موجود الفاسد دي، انك بقى ديان متعددة ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض، مش اديان. ويريد الله ان يظهر على دين خاص ولا على الايه الشركة اللي احنا قلنا موقفه اهل الكتاب قلنا الايه الموقف منهم ليظهره، ام قال لك ايه ليظهره؟ معنى يظهره يعني ايه؟ يعني يعليه، يعني يجي على ظهره كده. الشيء اذا جاء على الظهر كده احنا قلنا ايه؟ فما استطاعوا ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه، يعني يجي فوقه كده يجي على ظهره، وما استطاعوا له نقبه. يبقى يظهره اي ايه؟ يعليه ايه؟ يعليه بمعنى ان كل الاديان تيجي في حزن الاسلام. هذا شيء لم يأتي به الواقع، لأن الإسلام في أمتع صوره للسياحية الإيمانية برضو فضل إيه؟ كفار، فضل إيه؟ يهود، وفضل إيه؟ نصارى، وفضل إيه؟ مجوس، وفضل صبأة. يبقى ما ظهرش على الدين ولا أي حاجة، هو بعت له عشان يظهره على إيه؟ يعني يعليه. نقول له الإعلاء هنا لازم تفهمه، إما أن يكون إعلاء براهين وسلام التعاليم، بمعنى ان العالم المخالف للاسلام سيصطدم بقضايا كونيه واجتماعيه فلا يجد لها مخرج الا بتقليل الاسلام، ياخذها كنظام ولا ياخذها كدين. وانت اذا تمسكت بالدين الذي تؤمن به ما يبقاش فيه شهادة دي. انت امنت بحاجة وتعصبت لها، وانت تعصب للدين وامن به خلاص، وانت جيت للاسلام وتعصبت له، ما هي الشهادة قوية دي. انما الشهادة القوية ان يلجأ الخصم الذي يكره الاسلام ويعادي الاسلام الى ان يأخذ قضية من قضايا الاسلام ليحل بها مشاكله. يبقى ده صحيح ان عدوك وخد منك قضية علشان يحل بها ايه؟ يبقى دي شهادة. ده شهادة من مين؟ ده شهادة من خصم. معنى ذلك انه لم يجد في فكر البشر ولا في وضع البشر ما يعينه على حل هذه القضية، فراح واخدها منين؟ ايطاليا. اهي ايطاليا دي فيها الفاتيكان، الفاتيكان اللي هو مسيطر على العقائد المسيحية في العالم كله، وانتوا عارفين قوته، في قوة دينية لها سفراء ولها ممثلين ولها كيان ولها ميزانية، دولة يعني بتسيطر. طب اهو في ايطاليا اللي فيها الفاتيكان اللي فيها السيادة اللي فيها اللي مش عارف ايه، كانوا يحاربون الطلاق في الاسلام ويذموا الاسلام عشان فيه الطلاق، لكن الاحداث عضتهم ولم يجدوا حلا الا ان يشرعوا الطلاق. اشرعوه لان الاسلام قال به، ام شرعوه لانه لا حل لمشاكلهم الاجتماعيه الا هذا الايه؟ ساعه ياخذون قضيه من عندنا ويطبقوها مع انهم يكرهون ديننا ويعاندونه، تبقى لي شهاده ولا لا؟ اهدي وشاهد شاهد من ايه؟ من هذا معنى ليظهره، يظهره يعني ايه؟ يجعله غالبا بالبرهان وبالايه؟ وبالحجه. بدليل انه يقول ايه؟ زرع الدين كله ولو كره الايه؟ بالله لو كانت الازهار غلبه عقديه بمعنى انه لا يوجد اديان وانما يوجد دين واحد هو الاسلام والكل اثر. كان يقول ولو كره الكافرون ولا لو كره المشركون. طب ده كلمه ولو كره الكافرون تدل على انه ظهر مع وجود مين؟ يبقى اذا ما هو الظهور ايه؟ ما هو الظهور اجتماعي يعني يؤمنوا بيه ويبقوا مسلمين، لا، يظلون على ايه؟ ولكن ظروفهم تضطرهم الى ان ايه؟ يبقى البرهان بتاع الاسلام وسماحه الاسلام وتعاليمه هي اللي ايه؟ اللي ماشيه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. فأظن في حاجة ولو كره الايه؟ في ألا أن يتم من يروى ولو كره الايه؟ الكافرون. يا أيها الذين آمنوا، بعد ما تكلم عن الأحبار والرهبان في ذاتهم أعطى النصيحة إلى القوم المؤمنين. بعد ما بينت لكم الاحبار والرهبان لا يؤمنون بالله الايمان الكامل ولا باليوم الاخر الايمان ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحللون ما حلم الله ويتخذوا الالهه وارباب، انتم فهمتهم هم. اسمعوا بقى من الحكم اللي هيترتب على الايه؟ يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. الله، يريد ان يعلمنا سر انحرافهم عن منهج الله. سر انحرافهم عن منهج الله ايه؟ حب الدنيا وحب شهواته. اذا عملوا تشريع من عندهم، التشريع ده ايه اللي خلاهم يعملوه؟ اشتروا بايات الله ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا. قال لا ياكلون اموال الناس، هو الاموال بتتاكل؟ ما قال لك ده، انما الاموال يؤكلوا بها، يعني نشتري بالمال لا الطعام. لكن ربنا عبر بأكل الأموال ليه؟ قال إيه؟ قال إن المسألة ما بياخدوش الطعام على قدر الاحتياط، لأن الاحتياط ما بتخزنش، لما هم إيه؟ ياخدوا أموال عشان يجيبوا منها اللي على قدهم والباقي إيه؟ لذلك هيقولوا الذين يكرزون الذهب، هيجي تاني بالكلام، يأكلون أموال الناس بالإيه؟ الباطل. كلمة بالباطل دي قيد. الله، إذا أنت تستطيع أن تأكل أموال الناس بالحق. انك تبني تبادل المنافع كلها، بناخد اموال، انت بتشتري من التاجر وتديله اموال، ها؟ فبياخد اموال وبيجيب بها حاجات وياكلها، انما بالحق ولا لا؟ بالحق المتساوي ولا لا؟ بالحق الايه؟ المتساوي. وقانون الاحتياط يعني برضو يجوز ان فيه رهبان وفيه احبار برضو متمسكين بدينهم وبيحافظوا على الالتزام ولا بيأكلوش أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. ولو أن الله قال إن الأحبار والرهبان بيأكلوا أموال الناس بالباطل وكان فيهم ولا واحد ملتزم ولا بيأكل بالباطل وكل حاجة وذمته كويسة وأمين اللي بيقول فيهم ربنا ومنهم من أنت تأمنه بإيه؟ بقنطار يؤديه إن كان منهم هذا. يقول الله بس القرآن عملي يعني طب ما انا هو ما انا من الاخبار ولا من الرهبان انما بعملش الحكايه دي يبقى تضعف ثقته في القران ولا لا؟ انما حين يحمي القانون يقول ان كثيرا من الاخبار علشان ان كان فيه ولا واحد ولو ايه واحد يقول لك والله ده القران يعني بيقول الحق فبدليل انني اهو ملتزم ولا باكلش. فلو انه عمم ووجد من لا ياكل تبقى تضعف الثقه في مين؟ ندين كنت تكون سبب في أنه إيه؟ في أنه يؤمن. ولذلك في قانون في السياسة حتى يسموه قانون صيانة الاحتمال. قانون إيه؟ صيانة الاحتمال. صيانة الاحتمال دي شوفها في الدول اللي بتبقى فيها عندهم ديمقراطية ومش عارف إيه ولك تعالى انتخاب وانتخب إمتى اللي تنتخب اللي هتنتخبه وبعدين يعمل إيه هو اللي إيه؟ اللي يملى التذاكر. يتهمك بانك انت انتخبت وهو ما انتخبش وبعدين يجي بقى في اعلان النتيجه يقول وقد فاز ب99% وتسعه من عشره. يا سلام ده ذمه. شوف 99% وتسعه من ايه في ظهر الامر يقولك ده ايه ده يعني مبالغ فيها قوي. طب ما كان يقول 100% قال لك يا عبيط لا ده لو قال 100% ينكشف. ليه؟ لان من الجائزة انا قلت 100% وانا شخصيا ما انتخبتوش. يقول ده كذاب ولا لا؟ انما لما قلت 99% وتسعة من عشرة قال اللي ما كملتش 100% بتسمعها صيانة ايه؟ صيانة الاحتمال عشان ما يطلعش. ولذلك اخر 99.9% أبلغ من أخذ 100% وأكثر من 100%. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني يريدهم التهوا في معصية نفسهم عايزين غيرهم ما إيه؟ ما يروح إلى منهج الله. أنك لأنهم لو سابوا الناس يروحوا لمنهج الله إما حيرتشوا منه ما هو لازم يخلي شوية ناس عشان إيه هذا من بارها يعني. يصدون عن سبيل الله وبعدين يجيب بقى مدام بيأكلوا الأموال ما بيأكلوش الطعام للأكل للطعام يقول إيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الكنز مأخوذ من مادة الامتلاء والتجمع ولذلك يقول لك الشاه دي مكتنزة لحم يعني ايه فيها لحم كتير مطبقة شحم ومكتنزة ايه وفلان ده مكتنز يعني سمين كده يبقى يكنزون يعني ايه يجمعون يكنزون الذهب والفضة. الذهب والفضة التعامل الاصلي في المرحلة الثانية في الاقتصاد الدنيا الذهب والفضة. المرحلة الأولى كانت كل سلعة ثمنا لكل سلعة. التبادل كان بالسلع. أنا هديك قمح وأنت تديني إيه؟ بر. هديك كوسة وأنت تديني خيار. هديك مثلا مش عارف إيه كده. تديني مثلا غنم وأنا أديك طيور ولا بقر. ما فيش إلا كده. وبعدين لما ارتقى التعامل ووجدوا إن المسائل اللي بقى السلع دي أولا ما لها عمر وهم عايزين حاجة تبقى ايه يبقى الغني فاخترعت العملة اللي بقت اساس منين التعامل. العملة اللي اساس التعامل دي كان اساسها الذهب والايه الذهب والفضة. وطبعا انتم ادركتم من عهد يمكن في الخمسينات ولا حاجة كانت المريلة هنا مثلا ايه كلها حجر يعني ايه فضة والواحد كان ياخد الراتب بتاعه في شكارة ويحملها ذكروني والذهب كان في الجرج والمش عارف ايه. اذا ده كان وقت التعامل بين

هي ان تأتي بشيء حديدة حارة وتلصقها بالجلد ان تسيب ايه الاثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات واحد من الصحابة ويبحثون في ثيابه عشان فوجدوا فيها يعني درهم ولا دينار مش عارف. قال النبي ضحك وقال هذه كية ما حطتها بقى ولا تسأل كنيزة يعني. وجد مع واحد اثنين درهمين ولا دينارين قال هذه كيتان دي قبل ان تشرع الزكاة. انما اذا كان مؤدي حق الله فيها فلا تعتبر ايه فلا تعتبر يعني. والا فنقول لو ان الفضل عند الناس منقوط او الكنز منقوط اذا كان حتى ولو ادي زكاته كان معنى ذلك لا معنى لآية الميراث. آية الميراث جاية ليه؟ مش عشان تورث ما عنده. فلو انك انت قلت مو الكنز مطلقا لا ما دام كان بطريق الحل ومؤدى فيه حق الله لا يعتبر ايه لا يعتبر كنزا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم والعياذ بالله وجنوبهم والعياذ بالله وظهورهم. ايش معنى خص هذه المسائل ليه يعني كده؟ ام قال لك لان كل جارحه من هذه الجوارح لها مدخل في قبض المال عن سبيل الله. ازاي؟ ام قال لك الوجه به المواجهه. فاذا شفت واحد كده وتوسمت فيه انه جاي طالب حاجه ولا انت عارف انه هو فقير وجاي يطلب منك حاجه، اول ما تشوفه ان لم تكن اريحيا سمحا تعمل ايه؟ تعبس كسر. هذه اول لقطه. شفت مال مقدم عليك كده ولما انت فاهم ان العبوس ده يمكن يصرفه يقولك وهيكسر ليه من الارزاق على الله ويسيبه لقاه برضه ايه صاحب يقوم يديله جنبه برضه لقاه صاحب يديله ضغط. يبقى ثلاث جوارح اشتركوا في ايه في قبض القبض عن الانفاق في سبيل الله. وجه عبس خلاص اخذ بجانبه والله الادبار ثلاث. يبقى يقول له تعالى بقى ايه الجوارح اللي اشتركت في القبض ده ايه لازم تتعدل. يوم تكوى ايه تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم. هذا ما كنزتم لانفسكم يبقى ان كان الكنز كبير تبقى شارع سودي وان كان الكنز صغير تبقى مصلحه. يبقى اذا الواحد ما يغترش باللي عنده لانه هيبقى الايه الحساب على قده. هذا ما كنزتم ليه لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اي ايه؟ اي الاما سببها ما كنتم تكنزون. فان كنزتم قليلا يبقى الكي بسيط وان كثيرا يبقى الكي على ايه على قدر.